بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة الأخيرة تكلمنا عن أقوال الشيعة في القرآن الكريم واعتقادهم في تحريف القرآن الكريم، وأبرز الاقتباسات اللي قريناها إن عندهم في كتبهم الأخبار المنقولة عن الأئمة اللي بالنسبة لهم معصومين اللي بتقول بتحريف القرآن كتيرة جدا جدا جدا، ولو الشيعي فكر انه يرد هذه الاخبار هيضطر انه يرد العمل بكل الاخبار، بكل الروايات او الاحاديث اللي عندهم من كثرة الاحاديث اللي بتقول بتحريف القرآن. وطبعا نسبوا للصحابة التواطؤ على ان هم لما جم يجمعوا المصحف، علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاب لهم المصحف السليم، راح سيدنا ابو بكر الصديق قال له لا خليه لك مش عايزينه، احنا نعمل نفسنا مصحف. وذكروا كبار رجالات الصحابة هم تواطؤوا على ان هم ايه، لا احنا نجمع بنفسنا المصحف ونحذف منه كل الكلام الوحش اللي عننا. ده اعتقاد الشيعة ان القرآن كان بيذكر مثالب الصحابة وان هم منافقين مش صحابة، وكانوا عاملين بينصروا النبي لكن هم منافقين وكلام من ده. ده الشيعة بيعتقد انه ده كان موجود في المصحف، لكن الصحابة راحوا حذفوا ده كله لما جم يجمعوا المصحف وتواطؤوا على تبديل دين الله عز وجل. فهي المسألة كلها الاساس ما بيننا وما بين الشيعة الصحابة، لكن ان احنا ننصر الصحابة الاساس في اقرار ان القرآن سليم ومعصوم ولم يصبه التحريف. بعد كده من خلال القرآن هنقدر نثبت كل شيء، لكن هو مدام ما بيقرش بأن القرآن سليم، وزي ما قلت قبل كده إذا كان القرآن لم ينقل لنا سليما وتم تحريفه وتبديله وتغييره، وهو الآن المصحف اللي ما بين إيدينا على اعتقاد الشيعة على خلاف ما أنزل الله، يعني ربنا نزل كلام واللي ما بين إيدينا ده غير اللي ربنا أنزله، ده اعتقاد الشيعة، فيبقى إيه اللي من الدين هيتحفظ إذا كان أهم شيء ما تحفظش فضيعوا الدنيا. فإذا هو الفكرة أن عامة المسلمين سواء كانوا شيعة ولا سواء كانوا أهل سنة، العقيدة دي بالنسبة لهم بشعة جدا، وخلاف صريح القرآن، وعقلا لو احنا قلنا بكده يبقى احنا خلاص مفيش دين هناخد نقدر ناخد منه أي حاجة. فغالبا مجرد تلاوة الآيات القرآنية اللي مفادها ان القرآن الكريم محفوظ اللي احنا قريناها وشفنا تفسيرها المرة اللي فاتت دي كافية لإقامة الحجة على الشيعي. واللي تابع مناظرات قناة المستقلة ما بين السنة والشيعة والمشاركات التليفونية اللي كانت على القناة وقت المناظرات سيجد ان كثير من عامة الشيعة بيرفضوا معتقد تحريف القرآن، وفي يعني زي شقاق ما بين الشيعة وما بين بعضهم، شيعة إخبارية يعني هم بيعتمدوا على الأخبار وبيصدقوها، دول بيقولوا بتحريف القرآن. في شيعة تانيين أصوليين يعني بيرجعوا لأصول معينة عندهم معتمدة، من ضمنهم القرآن، ما بيثبتوش تحريف القرآن أو ده خلاف ما بينهم. ف ده بداية المدخل مع الشيعة، ان انت تتلو الايات اللي بتقول بان القرآن الكريم معصوم لم يصبه التحريف، خلاص يبقى احنا قابلين بان كل اللي في المصحف اللي ما بين ايدينا قرآن وكلام الله وحج علينا من بدايته لنهايته زي الفل، يبقى احنا ايه؟ مالهم؟ الاصليين دول المفروض ان يعني بياخدوا من مرجع القرآن الكريم وبياخدوا من مراجع تراثية اخرى، لكن المفروض ان مذهبهم مبني على اصول معينة، وعلى اساس هذه الاصول هم بقى بيشوفوا ايه اللي ممكن يقبل وايه اللي ممكن ما يقبلش. انا ما توسعتش قوي في دراسة مذاهب الشيعة المختلفة، لكن كان في كتاب احنا ذكرناه في وسط اللي هي الفتاوى اللي يقول بتحريف القرآن يبقى حكمه ايه؟ كان في كام كتاب كده من ضمنهم بيشرح الموضوع ده. ثانية واحدة اهو. اهو اللي هو اصول مذهب الشيعة الامامية للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. ده الكتاب ده بيتكلم عن الشيعة ومذاهب الشيعة والاخبارية والاصولية وهكذا. وفي كذا كتاب الحقيقة في المكتبة الشاملة عن الشيعة لأهل السنة وانتقاد مذهبهم، كتب جيدة يعني. المهم الخلاصة ان في خلاف ما بين الشيعة حوالين مسألة هل القرآن محرف ولا مش محرف، وعامة الشيعة ما بيقبلوش الكلام ده. حتى كنت قرأت كتاب على النت بس مش فاكر عنوانه، واحد من طلبة العلم الشيعيين بيكتب تفنيد او بيرد على كبار أئمة الشيعة اللي قالوا بتحريف القرآن، وبيرد على كلامهم وبيقول لا الكلام ده غير صحيح وما ينفعش نقول بتحريف القرآن وهكذا. فالمسألة دي في غاية الأهمية. لو احنا فعلا قدرنا نثبت ان القرآن الكريم سليم، يبقى احنا نقدر ننتصر في باقي الخلافات كلها حوالين الصحابة وحوالين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل حاجة. أنا حطيت من ضمن الأقسام اللي أتكلم عنها الخلاف ما بيننا وما بين الشيعة، حاطت أول حاجة القرآن، وكان الطبيعي أن أنا بعد كده أحط الصحابة والخلاف في الصحابة، وبعد كده الخلاف في الصحابة نشأ عنه هو مين اللي مفروض يبقى خليفة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل المفروض أبو بكر، بعد كده عمر، بعد كده عثمان رضي الله عنهم، ولا علي رضي الله عنه هو اللي المفروض يكون الخليفة والإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى بعد الصحابة مسألة الإمامة. لكن أنا وجدت في، طبعا أنا مجرد ناقل، في إخوة غيري وجدوا وثائق للشيعة فيها طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كتاب اسمه مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني، إمام بالنسبة لهم يعني. ده في الصفحة رقم 42 بيقول إن قضية غيبة الإمام هي قضية مهمة تبين لنا أمورا من بينها أنه لم يكن لإنجاز عمل عظيم كهذا، وهو تطبيق العدالة بمعناه الحقيقي في العالم بأسره في جميع بين الإنسان، أحد سوى المهدي المنتظر سلام الله عليه. المفروض الشيعة بيؤمنوا أن سيدنا علي كان مفروض هو يبقى أول إمام، بعد كده من نسلي هيجي 12 إمام أخرهم المهدي المنتظر، وهو المفروض اتولد من زمان مستخبي في حتة، والمفروض قرب نهاية الزمان هيظهر مرة أخرى ويقيم السلام والعدل في العالم كله. فهو هنا بيتكلم على حتة غيبة الإمام اللي هو المهدي ده، غايب في حتة مستخبي في حتة، وبعدين هو هيظهر ويقيم العدل ده. طب وبعدين في جميع بني الإنسان محدش هيقيم العدل ده في العالم أسره في جميع بني الإنسان أحد سوى المهدي المنتظر سلام الله عليه الذي ادخره الله تبارك وتعالى للبشر. الكلام بقى المهم ده طعن في الأنبياء بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل، وكان هدفه هو تطبيقه في العالم. المفروض ده دي مختارات من خطب للخميني، هو متجمع في كتاب، فالخميني اللي هو صاحب الثورة الإيرانية الإسلامية هو اللي بيقول الكلام ده. فقال لك الأنبياء جاءوا لإقامة العدل وتطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. مفيش حد من الأنبياء نجح في أنه يطبق العدل في العالم كله، وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة، فإنه أيضا لم يوفق، ما وفقش في تهذيب البشر وإصلاحهم. يعني بغض النظر عن فكرة هو كان متخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيبعث فكل العالم هيدخلوا الإسلام وخلاص، يبقى احنا هنعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات لغاية يوم القيامة، هو كان متخيل كده. لكن فكرة يعني احنا لما كنا تكلمنا على موضوع دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفكرة من ثمارهم تعرفونهم، وان من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه جاء بتعاليم ممتازة اصلح بيها البشرية وكل اللي اتبعوا حقيقة اصلح منهم وخلاهم صفوة العالم وفي اعلى مستوى خلقي وهكذا، وده دليل انه فعلا نبي من عند الله، لان المفروض المبدأ عند اليهود والنصارى في الكتاب المقدس ان مفيش حد سيء يجي بحاجات كويسة، فاللي جاي بتعليم كويسة ده دليل انه اصله كويس، نبي من عند الله عز وجل. فهو بيقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يوفق. وبعدين طب مين بقى اللي هيوفق؟ كل الانبياء ما اتموش المهمة اللي هم جايين علشانها. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. فده في عند الشيعة طعن حتى في الأنبياء والرسل وإمام الأنبياء والمرسلين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه جه ما عرفش يهذب الناس ولا يصلح حالهم ولا يطبق العدل، لم يوفق، مستنين بقى الإمام المهدي. الكلام ده بقى منطبق عليه، بس هو لسانه ما يقولهاش، هو يتطول عن النبي بس ما يتطولش. طب هل يعني سيدنا علي اقام العدل وهذب الناس؟ ما هو مفاد الكلام ان ما دام ما فيش غير الامام المهدي هو اللي يعمل كده، يبقى كل اللي قبله كمان من ال11 امام كمان لم يوفقوا في هذا ولم يهذبوا الناس، بما فيهم امام الائمه خالص الكبير خالص سيدنا علي رضي الله عنه عند الشيعة. لكن هو ما يتجرأش يقول كده، يتطول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول كده عادي مفيش مشكلة، لكن على علي رضي الله عنه لا. ودي مسألة في غاية الخطورة، كل البلايا اللي الأديان انحرفت ليها سببها واحد وهو الغلو. ده اللي حصل عند النصارى، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لكن هم ما قالوش على الله الحق، غالوا ورفعوا سيدنا المسيح عليه السلام إلى أعلى من درجته ومكانته وجعلوه مساويا لله وموضوع الهوموؤسيوس، وبرضو جبريل عليه السلام اللي هو روح القدس علوا من مكانته وخلوه كمان إله مع الله، فبقى إيه يقولوا بثلاثة، والله عز وجل يقول في هذه الآية ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وبرضو الغلو عند الشيعة، هو مش راضي بمكانة علي بن أبي طالب وبمناقبه الكبيرة جدا والكثيرة اللي موجودة عند أهل السنة والجماعة وهو الحق، لا احنا عاوزين أكتر من كده، فيفضل يغلو ويغلو ويغلو. وهكذا في فاطمة رضي الله عنها زوج علي بن أبي طالب، وهكذا ويفضل يغالي ويغالي ويغالي. الغلو في الأئمة بس أنا سيبها لسه مرحلة تانية بعد الصحابة، بتصل لدرجة إعطائهم صفات الربوبية، ودي بقى المصيبة السودة ما بيننا وما بين الشيعة، لأن دي مسألة في عمق التوحيد، وإن كان هم أصلا يعني خلفوا في مسائل تخرجهم من ملة الإسلام زي القول بتحريف القرآن ده لا يقول به مسلم، وزي ما قرينا في الفتوى ان اللي يشك في حفظ الله عز وجل للقرآن ده خارج من ملة الإسلام بمجرد إقامة الحجة، تقول له لا ده ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، يقول لك لا ده طب ما يمكن ما تحفظش، يبقى أنت بتكذب قول الله، أنت كفرت لم تصدق الله عز وجل في قول. مشاكل كتيرة جدا للأسف الشديد. فده هنا بيقول لك لا النبي لم يوفق ومحدش هيوفق، فيش غير الامام المهدي هو بس اللي هيوفق. طيب في وثيقة تانية الخميني ايضا كتاب زي الطين اسمه كشف الاسرار روح الله الخميني، ده في صفحة رقم 155 بيقول كلام في غاية الخطورة، من بداية الصفحة بيقول وعقب تنصيب أمير المؤمنين إماما وذلك بشهادة من الشيعة وأهل السنة، فالآية رقم 5 من سورة المائدة تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدين قال لك وواضح واضح واضح بأن النبي لو كان لو دي بتتقال زي مين ولا حرفش عليها في الجو، لو يعني حاجة ما حصلتش. لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله، الكلام ده بيفكرني بكتاب مقدس بالظبط، يقوم قايل لك إيه على سيدنا سليمان، إنه كفر ونساه وأملنا قلبه عن طريق الرب زي أبوه داود، يعني ربنا بيأمره بشيء هو ما بينفذش. فهو نفس الكلام بيتقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا أمره بالتبليغ لكن هو ما بلغش. طب ايه الدليل اللي بيخلي الامر واضح بالنسبه لك ان هو ما بلغش؟ هذا الكلام كفر مخرج من المله. يعني احنا في المساله الخاصه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيننا وما بينهم ايتين. الايه اللي هو جايبها دي، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يعني المفروض الدين كامل وكل الامور في الدين واضحه. هو بيذكر الآية وبعدين بيقول لك الواضح ان الامور مش واضحة قوي زي ما احنا شايفين، اصل النبي محمد قصر في التبليغ وما عملش زي ما ربنا امره. فالآية التانية الحجة ما بيننا وما بينهم في القرآن، وعلشان كده انا بقول الاساس تثبيت ان القرآن معصوم ولم يحرف وكل وحي وكلام الله من الجلدة للجلدة. وافقوا على الكلام ده يبقى احنا هنطحنهم في اي مسألة عقائدية تانية ما بيننا وما بينهم. في سورة المائدة الآية المعروفة جدا، سورة المائدة الآية رقم 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية دي مع الآية التانية، لأن الآية دي فيها بتقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فيمكن هو ما بلغش، ربنا قال له بلغ وأنا هعصمك من الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مفيش حد هيقدر يمنعك من التبليغ، محدش هيقدر يغتالك فما تتمش رسالتك، محدش هيقدر يعيقك عن مهمتك اللي الله عز وجل أمرك بيها. فإيه الدليل إن هو فعلا بلغ؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص بلغ كل شيء لغاية ما ربنا قال إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لغاية ما ربنا قال خلاص أتممت عليكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فخلاص ما دام الدين بقى كامل يبقى فعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ. بهم الآيتين دول مع بعض، الآية اللي بتدل على العصمة في التبليغ، وأيضا المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية والله يعصمك من الناس، فيه دلالة أن أنت المفروض هتبلغ الرسالة الإلهية ومفيش حاجة هتمنع عن وصول الرسالة. يعني ما ينفعش يتقال والله يعصمك من الناس بس النبي محمد هو كسل عن التبليغ وما بلغش. بغض النظر ده طعن في مؤسس الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش يعني راس اكبر من كده في الاسلام ما تطعن فيه. فاذا انت قلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغش، يعني هو سيدنا علي رضي الله عنه كان هو اللي هيعرف عن الدين اكتر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول هو اللي طلع عنده امانه اكتر من النبي والرسول وهكذا. فالايتين دول مع بعض هم اللي بيجمعوا حجه على الكلام الفاضي اللي الشيعة بيقولوه. فهنا بيقول لك واضح، ده كلام الخميني، نرجع لكلام الخميني، واضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي، قلة أدب وسفالة. يعني أنت لما تبص في السيرة النبوية وتشوف قد إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعب واتطرد من مكة وراح الطائف وراح فين وراح فين وراح فين وراح فين وتحمل كل المشاق، وعند هذا الفصل هو ما عملش جهد كافي، ما بلغش. هو لو كان عمل مجهود اكتر من كده شوية كان الموضوع وصل للناس. ده كلام الخميني. وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروع. فهو بيقول الخلافات اللي ما بين المسلمين ده دليل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغش. حمار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصلا منقول عنه الاحاديث الصحيحه ان هيحصل الخلاف في الامه، وارشد الامه للحلول علشان يخرجوا من هذا الخلاف، وده ايضا موجود في ايات قرانيه كثيره جدا. لكن هو بيتغافل، تحس جهل بكل شيء، باكبر شيء وباصغر شيء، ان القرآن بيقول هيحصل فيه خلاف، وان لو حصل خلاف تردوه الى الله والرسول وكذا، وفي آيات كثيرة بتتكلم في الموضوع ده، وايضا احاديث كثيرة جدا، وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ده ما ينفعش ناخد بالحديث ده اصلا، انت بتتكلم في ايه؟ مفيش خلفاء. ما ده عند الشيعة بقى، من الخلفاء الراشدين دول مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان. يا فرحتي، مش عاجبني اصلا الحديث ده، لا عاجبك حديث ولا عاجبك قرآن. فالمسألة يعني ان هو السكرول بتاع الماوس ده حساس ما شاء الله. المشكلة ان هو ايه؟ شيء اصلا تم اقراره في الدين من قرآن وسنة ان هيحصل اختلافات، وان في ارشاد ديني لما يحصل اختلافات نعمل ايه؟ لا، هو بياخد الشيء اللي بيوضح كمال الدين، وان حتى لو حصل ظرف وحصل فيه اختلافات وحصل فيه انشقاقات وهكذا، الدين حللك الموضوع ده. هو يقول لك لا، ده اصلا قائم على ايه؟ تقصير النبي نفسه، هو السبب في اللي احنا فيه. سبحان الله. فبقول لك لا، ده عن خلافات في اصول الدين وفروع. طيب، وثيقة تانية، ده بقى مش عاوز اقراها دي دلوقتي، عاوز اقرا دي الاول. هما الاثنين من نفس الكتاب، كتاب الانوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، احد ائمة الشيعة الكبار. ده الجزء الثاني، صفحة رقم 278. كلام ده كلام واحد ممكن بعض الناس تعتقد ان هو كان عبيط مش دريان بيقول ايه، بس انا يعني في ناس كده كفار على ابوهم كده، يعني كافر كافر وعارف انه كافر، وبيقول يا جماعة. هو طبعا بالنسبة له هو امام الائمة، يعني فكرة زي المسيحيين كده، ارثوذكسي ومهرطق. ارثوذكس ده يعني صاحب الايمان المستقيم، اللي بيخالفه في الايمان ده مهرطق، مهرطق ده يعني كافر. المهرطق بقى هو شايف نفسه ده انا صاحب الايمان المستقيم، محدش بيقول عن نفسه انا كافر وانا عارف اني كافر. فهو الفكرة بقى ان نعمة الله الجزائري ده كان يعرف كويس قوي الخلاف العقائدي ما بينهم كشيعة وما بيننا احنا اهل السنة والجماعة، وبقى عنده الخلاف واضح جدا وصريح لدرجة انه وجد القوة فإنه يقول هذا الكلام. وأنا أعتقد إن أي شخص عنده إيمان ويقين راسخ ممكن يصيغ عبارة شبه دي، بس لما تصيغ عبارة شبه دي في الكفر بتكون قوية. هو بيقول إيه؟ كان قاعد بيتكلم عن الأشاعرة، بيقول الأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح. قلت يعني الله المستعان، لما يطلع كلام من أصلا فرقة عندها مصايب كبرى في العقيدة، وبعدين يتكلم عن الأشاعرة اللي يعني منتسبين لأهل السنة والجماعة، وإن كان في بعض الخلافات العقيدية في الأسماء والصفات وبتوصل لإشكالات كبيرة وخلافات كبيرة، لكن يعني مش أنت اللي تقول دول الأشاعرة وحشين. ما علينا، المهم إن هو في الآخر قاعد يقول إيه؟ ووجه آخر لهذا، لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار. حاجة شافها في الأخبار، معناه إيه يعني؟ قال لك وحاصله، هو بيتكلم عن أهل السنة وفرق أهل السنة يعني، وحاصله أن لم نجتمع معهم، يعني الشيعة وأهل السنة لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. يعني الشيعة الإله اللي بيعبدوه هو بيعتقد ان ايمانه وعقيدته في الله هو الايمان الصحيح المظبوط. إيمان أهل السنة في الله ده إيمان باطل. وأنا قلت قبل كده إن أي خلل في الاعتقاد أو في الإيمان بالله ده معناه هو لا يؤمن بالله. ده المقصد القرآني. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يعني إيه الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لأن زي ما المشايخ قالوا قضية الإيمان بالله مش مجرد الإقرار بوجوده، لكن أنت يبقى عندك معرفة عن الله عز وجل، معرفة بأسمائه وصفاته وبكمال ربوبيته وهكذا، وفعلا تعرف عن الله كما قال الله عن نفسه في كتابه، وزي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه في الأحاديث النبوية الصحيحة. كده يبقى أنت عرفت ربنا فعلا، يبقى أنت فعلا مؤمن بالله إيمان صحيح. غير كده الخلاصة أنت مش مؤمن بالله، ما تعرفش عن ربنا فعلا. فهو هنا بقى الشيعي ده معتقد ان احنا الشيعة واهل السنة مش مجتمعين على اله. الاله اللي احنا بنعبده واللي احنا نعرفه غير الاله اللي هم بيعبدوه واللي هم يعرفوه. المسألة دي ساعات بعض المسلمين وقعوا فيها في مسألة الكلام عن الانبياء والكلام عن المسيح. ازاي؟ يجي يشوف يقولك النصارى بيؤمنوا ايه في المسيح، فيقولك ده بيؤمنوا ان هو كذا وكذا وكذا وكذا، ده مسيحهم غير مسيحنا. وبعدين يتطور الوضع اكتر بان احنا ممكن نشتم مسيحهم لان مسيحهم مش هو مسيحنا. لكن الفكرة ايه؟ ان انت تفصل عن الايمان. الايمان عنده ده خيال في عقله، ليس له أدلة في الواقع، لا من كتب النصارى ولا من القرآن الكريم. فبالتالي المسيح الإيماني بالنسبة له ده مجرد خيال غير حقيقي. فممكن تجد بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن القيم لما تكلم عن إيمان النصارى في المسيح قال بألفاظ واضحة إن إيمانهم في المسيح ده إيمان خيالي، إيمان ده دول يؤمنوا بالمسيح الدجال مش بيؤمنوا بالمسيح الحقيقي، ده إن كان اللي هم بيؤمنوا بيه ده له وجود. فبعض الناس توهمت يبقى ده معناه يسوع الكتاب المقدس مثلا أو يسوع المذكور في الأناجيل ده غير المسيح اللي احنا نعرفه، ده غير حقيقي. لأن الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره لما جم يتكلموا عن المسيح زي ما هو مكتوب في الأناجيل كان بيقارن إنه شبيه جدا بالمسيح اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم. يبقى الفكرة ايه؟ هم ضلوا في ايمانهم، لكن هو المسيح واحد. هي نفس الفكرة هنا. هو بيعمل شيزوفرينيا، بيعمل تصور ايماني عنده وبعدين بيشوف تصور ايمان اهل السنة، يبقى الاثنين غير بعض، يبقى الهنا غير الههم، احنا مش مجتمعين معهم على اله. وبعدين شوف بقى اكتر من كده، لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. طب إزاي ولا على نبي؟ يقول لك ده احنا نبينا واحد. لا، الفكرة هو بيعتقد إيه في النبي ويجسمه كده، وأهل السنة بيعتقدوا إيه في النبي ويجسمه، فإحنا اعتقادنا غير اعتقادهم، يبقى النبي عندنا غير النبي عندهم، احنا مش مجتمعين معهم على نبي ولا على إمام. ان احنا هم بيؤمنوا ايه في سيدنا علي والأئمة واحنا بنؤمن ايه في سيدنا علي والأئمة، ده غير ده، احنا مش مجتمعين معهم على حاجة. طب ازاي احنا مش مجتمعين؟ قال لك هي القضية كلها محصورة في الامامة والخلافة. قال لك وذلك انهم يقولون الاهل السنة يعني ان ربهم، شوف بقى، شوف بتوصل بقى الجرأة لاعلى مستوى، ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخلفت أبو بكر. أصل خلي بالك هي عقيدة، عقيدة أهل السنة كده، إن الله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودينا واعتقادا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وجه الأمة في إن هم يتخذوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام وخليفة من بعده. وزي ما العلماء قالوا ان اصلا لا خلاف في الأمة الإسلامية كلها ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه له يد في الإسلام لا يكافئه اي شخص اخر في كل الصحابة، وان هو اولهم وسيدهم بلا نزاع، وان هو اسبقهم جميعا الى الإسلام، مع الاعتراف بان سيدنا علي رضي الله عنه كان اول الصبيان لكن هو كان لسه صغير جدا في السن، فلم يكن له التأثير لما أسلم وصدق زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإجماع المسلمين إن أبو بكر الصديق هو سيد الصحابة وأول المسلمين من الرجال، وبعدين هو الصحابي الوحيد اللي ذكر عنه في القرآن الكريم آيات خاصة به إن ربنا هيرضيك وراضي عنك وهكذا، غير الآيات التانية اللي بتتكلم عن عموم الصحابة. وبعدين ثابت في نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه عين ابو بكر للامامة الصغرى في الصلاة، وانه صلى خلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه امام، والامامة الصغرى دلالة على الامامة الكبرى، وما كانش النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيرتضي ابو بكر الصديق امام لهم في الصلاة وما يرتضيهمش امام لهم في امورهم الدنيوية. الدين طبعا اعلى واجل بكثير، فكل ده متفق عليه، فده اعتقاد ودين. في بعض الناس بتفتكر لا ده خلاف سياسي ما بين الصحابة مين اللي يبقى رئيس، وكانوا عاوزين يمشوا الديمقراطية ويعملوا مجلس شعب ومجلس شورى واختلفوا في أمور سياسة، ده كلام فاضي، ده دين وعقيدة. والواقع ان محدش من الصحابة اختلف على ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الخليفة بعد سيدنا محمد، فهو شايف التسلسل ده إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد كدين عين أبو بكر الصديق خليفة. لا ده احنا مش عاوزين الإله ده ولا عاوزين النبي ده اللي يختار الخليفة ده. فيجي يقول لك إيه، إنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعد أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب. شوف الاجتراء، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذاك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفته الذي خليفة نبي أبو بكر ليس ربنا ولا ذاك نبينا. أنا بقول هو راسخ في كفره فاستطاع أن يخرج مثل هذه الكلمات القوية، وزي ما ممكن اي شخص مسلم يقول ان انت تقول ان المسيح هو الله هذا ليس الهنا بمنتهى القوة عادي جدا. فهو كان راسخا في كفره واعلن هذا الكفر صراحة وما عندوش اي مشاكل، لكن القضية عنده ايه؟ بيبدأ من عند الله عز وجل، لان هو ده التسلسل الطبيعي للامور. الله عز وجل هو اللي اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان بيوحيله، وهو اللي كان بيعصمه، وهو اللي كان بيأمره، وهو اللي كل حاجة. وتبقى في الاخر تقول لي لا ده النبي ده اختار ابو بكر الصديق، لا مش لاعب، مش عاوز انا الدين ده، مش عاوز الموضوع ده. فقال لك لا ده الرب، انا مش عاوز اعبد الرب ده، انا مش عاوز النبي ده ولا عاوز الخليفة ده. لو الموضوع كده مش عاوز خلاص جهنم وبئس المصير. في وثيقة تانية بتوضح تفضيل الشيعة لعلي بن أبي طالب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي ده غايد من فايد كده في وسط الموضوع ده. أنا أخلي معظم الاقتباسات لما نيجي نتكلم عن علي بن أبي طالب ومسألة الإمامة، لأن عندهم الأئمة يعني بينفخوا فيهم نفخ كبير جدا جدا، ويعطوهم صفات الإله عز وجل، وإنهم يتحكمون في ذرات الكون، وإنهم يعرفوا ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وحاجة فوق الفظيع، موضوع كبير جدا عندهم في مسألة الإمامة. لكن هنا دي رواية في كتاب برضو الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، بداية الرواية مش مهم، ده الجزء الأول صفحة رقم 12، بيقول الرواية مفروض على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لك فيه ثلاث حاجات شاركني فيها علي بن أبي طالب، وثلاث حاجات عند علي بن أبي طالب وأنا لم أعطى مثلها. يعني علي بن أبي طالب عنده صفات أو متفضل علي بأشياء أنا ما خدتش زيها من صفات. فبيقول ايه بقى ما الثلاث التي شاركك فيها علي؟ قال لواء الحمد لي، يعني ده كلام النبي بيقول لواء الحمد لي وعلي حامله، مش هركب بعض، والكوثر لي وعلي ساقي، والجنة لي والنار، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما أو قسيمها. يعني هو بيؤمنوا أن سيدنا علي بن أبي طالب أنت هتدخل الجنة، أنت هتدخل النار وكده، يعني هو بيدخل الجنة ويدخل النار زي ما هو عايز. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها، رقم واحد إيه؟ فإنه أعطي شجاعة لم أعطى مثله. ده طعن كبير جدا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والثابت عنه أن في كثير من الغزوات كان الصحابة أيوة احنا نعرف أن علي رضي الله عنه كان شجاعا ومقداما وله روايات كثيرة جدا، وكان له نزالات وقتالات وكان بينتصر، وكان غيره ما بيرضاش يتقدم للمبارزة وهو يتقدم ما فيش أي مشاكل، بس الغلو بقى لدرجة لا ده كان أشجع من النبي نفسه. ده سيدنا علي أعطي شجاعة النبي نفسه ما كانش عنده الشجاعة دي، والروايات ثابتة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشجع الشجعان، وكان لما يحمل وطيس في الحرب هم يستخبوا من خلفه ويتصدر هو للقتال، وفي أكثر من غزوة كان الفارس اللي كان وشه كله حديد ولابس دروع ومحدش كان قدر عليه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي تصدى له وألقى بالحربة وجات في وشه وقتل، وهكذا مسألة الغلو سيدنا علي هو أحسن من النبي. ده في حاجات أعطيها إن سيدنا علي ما أعطاش لنا، في حاجات تانية بقى، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعطى مثلها، وأعطي ولديه الحسن والحسين عليهم السلام ولم أعطى مثلهما. أين كان؟ طيب في وثيقة تانية، بس ده دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. يا سلام جميل. هو واحد اسمه حسن الأمين المجلد الأول بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صفحة رقم 66، بيقول هل كان له بنات غير فاطمة؟ ده من ضمن الغلو، يعني هو سيدنا علي رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها، خلاص ما فيش زي فاطمة ولا غيرها، وتوصل الغلو لدرجة ده ما كانش عنده بنات تانيين غيرها. فهنا بيقول ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، هن بحسب تسلسل ولادتهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام منهن، يعني هي بس اللي بنته. طب والباقيين دول جم منين؟ بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ده كده على الهامش، يعني قال لك خلاص يعني بالمرأة، ده كلام هين بالنسبة للكفر اللي فات يعني. الله المستعان. كل الكلام ده خلاصته الايتين اللي قلناهم، اللي هما الاثنين في الآية الأولانية في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والآية الثانية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم أيضا في سورة المائدة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بإسلام دينا، في سورة المائدة الآية رقم 3. طيب موضوع بقى الصحابة، ده موضوع كبير. أنا حابب أرضو أن أنا هبدأ أولا بكلام الشيعة، نقرأ شوية وشوية. المسألة تعرفوا لو كان الموضوع كان هيبقى أهون شوية، لو كان الموضوع اقتصر على أبو بكر وعمر وعثمان، ولو ان انت يعني طعنت في الاكابر وفي الافاضل وفي احسن الصحابه، يبقى في التالي. هي دي الفكره دايما لما بتيجي طعن، مش بقول لك لو سرقت اسرق جمل، لو طعنت طعن في اكبر حاجه، علشان انا ما ضيعش وقت في الطعن في الحاجات الصغيره اللي تحتيها. انا اطعن في الكبير يبقى الاساس ايه؟ كل اللي تحته ينهدم. فلما يجي يطعن في السنه يطعن في صحيح البخاري. ليه؟ لان هو اصح كتاب جمع في السنه، فلو طعنت فيه يبقى الطعن فيما دونه أهون. طب أنا طعنت في القرآن يبقى خلاص مفيش داعي بقى أطعن في السنة، ده القرآن نقل يعني نقل خطير جدا وقوي جدا جدا، خلاص لو طعنت فيه يبقى يكاد لا يكون هناك أي كتاب أقدر أثق فيه على وجه الأرض، ده حقيقة. وهكذا طعنت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش داعي، ما الدين كله انهدم. وهكذا. فأنا لو طعنت في أكبر رأس في الصحابة يبقى الطعن في باقي الصحابة هين، موضوع بسيط. لكن الفكرة إن هم مش عندهم بس قضية الخلافة، يعني القضية مش مجرد خلاف في الخلافة، إن أبو بكر الصديق اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب، وبعد كده الحياة مشيت عادي والصحابة كويسين والصحابة كانوا بيطبقوا الإسلام عادي وما حرفوش في دين ربنا. لا، ده المسألة بس كانت على مين اللي يبقى خليفة الأول. لا، الشيعة عندهم مش كده. الشيعة عندهم اهدم من الأساس، الصحابة دول تواطؤوا على تحريف دين الله عز وجل، دول أصلا كانوا منافقين وأعداء الله ومتخفيين تحت اسم الإسلام، وكانوا عاملين كده حلوين أيام حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما مات بقى راحوا. عارف انت الافلام بتاعت والمسلسلات بتاع المسرحيه بتاعت عادل امام، يقول لك وشه منور وقاعد بيصلي، وبعدين اول ما سلم ايه اللي حصل؟ وشه عايز ايه؟ عايز اللي هو بيقول لك كان بيمثل فتره، فهم بيعتقدوا كده. اول ما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بقى ما فيش داعي نفضل منافقين، نعلن الكفر ونحرف دين الله ويجيب المصحف ولا مش عاوزين المصحف، احنا نعمل لنفسنا مصحف وانت مش خليفة ولا امام، وكل المثابة المذكورة عننا نحذفها. وبقى يقول لك بقى الصحابة كلهم ارتدوا وكفروا. ليه سيدنا علي ما حرفهمش؟ ايه هيعمل ايه بقى؟ ما كله بقى كان مرتد. ما ده اصل فيك، خلي بالك عقيدتهم في حد ذاتهم طعن في الائمة وطعن في علي بن ابي طالب. هو ما قدرش يعلن الحق ويصدح بالحق، وبعدين الأمة الإسلامية كلها كفرت، ما فيش حد كان عارف أيوة اللي انت بتقوله ده صح، أنا سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بلغ ما أنزل إليك في علي ولا مش عارف مين، ويقوم أيوة وإحنا كمان والله أكبر ونقيم الخلافة وعلي بقى. ما الكلام ده ما حصلش، كل الأمة الإسلامية كفرت وارتدت ومحدش نصر سيدنا علي. فرح سيدنا علي قال لك ايه؟ انا يا عم انا اودي نفسي ده ليه؟ انا افضل كاتم الموضوع وتقيه وانا واسايرهم. طب لما هو بقى امام هطلع بقى على المنبر وبقيت امام، هم مش ماتوا خلاص، نطلع بقى ملفاتهم. لا، كانوا حرقوا مبنى امن الدوله، انا خلص ملفات كلها راح، فمش ما قدرش يطلع على المنبر حتى في زمن امامته. ما لا ال هم مقرين بده، ما طلعش ما قالش، ما طلعش ما. هو سبب الضلال بقى يا اخي، هو بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي سبب الضلال، انت عاوز ايه اكبر من كده؟ دايما بقول هو دينه ده باطل على هذه الهيئة، دايما ستجد فيها ايه؟ مصايب ومشاكل كتير كتير. زي ما تقول لي النصارى بيؤمنوا بشيء عن التجسد او بيؤمنوا بشيء عن الثالوث، طب ازاي بيؤمنوا بكده؟ طب ولو كده؟ ده انت تروح تسأله بقى الشيء. طيب، ده بعض الوثائق عن الصحابة. تفسير العياشي، المحدث الجليل ابي النصر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي، ده المجلد الأول صفحة رقم 223، بيقول إيه؟ رواية عن حنان ابن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام أحد الأئمة المعصومين قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. عاوزين أكتر من كده؟ كل الناس ارتدت ما عدا ثلاثة هم اللي فضلوا. فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي. إيه؟ لا ما هو الإمام بقى، هو الإمام هيرتد، مش لا ما فيش داعي. ده هو دول أئمة، دول أئمة، دول ما بيطعنش فيهم أهل البيت، ما بيطعنش فيهم. هو بيتكلم عن الصحابة الباقيين اللي مش من أهل البيت. ثلاثة بس. في بعض الأسباب إن سلمان الفارسي كان حصل واقعة وقال إن سلمان مني أهل البيت، ده بقى من أهل البيت، حاجات وقائع زي كده. لكن هو بمزاجهم، بمزاجهم. طب ما في أدلة كثيرة جدا لا حصر لها ولا عد، ومن القرآن ومن السنة، عن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة وزبير وكذا وكذا وعبد الرحمن بن عوف، مبشرين بالجنة أصلا. أنت جيت كفرتهم وارتدوا، هم مبشرين بالجنة. يعني ده معناه إيه؟ يعني هيعيشوا ويموتوا على الإسلام، زي ما أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب، ده هيعيش وهيموت على الكفر، هي نفس الفكرة. لكن ما ولا يقرأ مصحف ولا يعرف أي حاجة، كلام لا يستقيم من أي وجه من الوجوه. ده في تفسير العياش: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاث بس. ماشي. كتاب بحر الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف العالم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلس، ده واحد من أئمة الشيعة الكبار. الكتاب ده بتاع مش عارف 130 مجلد ولا بتاع حاجة كبيرة ضخمة جدا. الجزء الثامن صفحة رقم 301. شوف بقى الفجر. مش أقول لك بقى دول الصحابة كانوا مرتدين وخلصت، لا، ده الصحابة بأساميهم أبواب جهنم، أبواب جهنم متسمية على أساميهم. فين بقى الرواية؟ هنا بيقول لك عن أبي بصير قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب. خلي بالك في حتة اللي هي من عقيدة التقية عند الشيعة، عدم التصريح ممكن في كتبهم وشروحاتهم، وممكن في وقت دولة شيعية كانوا أقوياء كانوا بيصرحوا، لكن تجد أن هو يلعن أبو بكر وعمر، لما يجي يلعن غالبا ما يقولش اللهم لعن أبو بكر وعمر والعياذ بالله، ما يقولش كده، يقول مثلا اللي هي زي الدعاء صنمي قريش أو كده، ما يصرحش. ليه؟ عشان عارف هياخد بالجزمة، لأن هؤلاء أئمة الصحابة الأطهار عند جموع المسلمين مبشرين بالجنة ولهم الفضل، إزاي تلعنهم؟ فتجد هنا مثلا بيقول لك إيه: يؤتى بجهنم لا سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق. مين زريق ده؟ وباب الثاني لحبتر، والباب الثالث للثالث، والرابع لمعاوية. ليه؟ للأسف الشديد الثالث للثالث، هو بقى نشوف مين الثالث ده يعني. والرابع لمعاوية، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر ابن هوسر أو أيا كان تشكيله إيه، والباب السابع لأبي سلامة، فهم أبواب لمن اتبعهم. يعني هم أبواب النار على أساميهم، وأي حد يتبعهم بقى هو داخلين النار وراهم. طب مين بقى زريق ده؟ بيان يعني محمد بكر البرجسي بيقول بقى: الزريق كناية عن أبي بكر، هو أول باب في جهنم سمى على اسمه والعياذ بالله، لأن العرب يتشأم أو يتشائم بزرقة العين، لأن دي حاجة وحشة عند العرب، يبقى عينه ملونة أزرق، ما كانش عندهم يعني اللون الازرق والماء ده ما كانش وفير يعني. ايه؟ ما اعرفش، بس اهو اي كلام. فقال وقال لك: طب والباب الثاني لحبتر، والحبتر هو عمر، والحبتر هو الثعلب، اسم من اسماء الثعلب، ولعله انما كني عنه لحيلتي ومكر، يعني كان ماكر عمر بن الخطاب ده عنده، فما يقولش عمر يقول حبتر اسم من اسماء الثعلب وده الباب الثاني ليه. طبعا احنا بقى اتباع ابي بكر وعمر وعثمان احنا دول احنا رايحين وراهم النار مفيش اي مشاكل. وفي غيره من الاخبار كذا كذا كذا مش مهم. طب في باب منهم كان اسمه ايه والباب السادس لعسكر ابن هوثم. قال لك ولا يبعد ان يكون ابو سلمة مش عارف مين ويحتمل ان يكون عسكر كناية عن عائشة رضي الله عنها وسائر اهل الجمل اذ كان اسمه جمل عائشة عسكرا وروي انه كان شيطان. جمل ده كان شيطان حتى الجمل ما سلمش. فالكبار الصحابة وعائشة هم المؤمنين رضي الله عنها ليها اسم من اسماء ابواب جهنم والعياذ بالله. فجر في التكفير كده. طيب كتاب تاني احقاق الحق وازهاق الباطل تأليف القاضي السيد نور الله الحسيني المرعاشي مش عارف مين ايا كان مع تعليقات مش عارف مين. ايه ايه الشهيد. ده الشهيد لا ده الشهيد مش مشكلة. طيب الجزء الأول صفحة رقم 337 بيحكي القصة بيقول إيه. إن الثلاثة الذين أقاموا بوظائف الخلافة من بين الصحابة مين الثلاثة دول؟ أبو بكر وعمر وعثمان واضحة يعني كانوا من المتهمين بالنفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي اتهمهم وده كان فين وفي أي حتة ما يعني احنا هنقرأ بعد شوية الآيات القرآنية اللي بتذكر ان جموع الصحابة يتعدوا 1400 صحابي مبشرين بالجنة وقطعا ولا شك ولا ريب كان من ضمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الكبار. لأن هو جاب لك أكبر ثلاث رؤوس قال لك هم دول المنافقين الثلاثة الكبار بما فيهم. أصلاً أنت لما تتأمل تعتقد البديهي والعياذ بالله سيدنا محمد كان مغفل. ليه؟ لأن من ضمنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لكن أبو بكر كان أكتر بكتير كان معاه في كل حتة حتى في الهجرة كان معاه وما تركوش يعني يا أخي حتى بعض العلماء لما يقولوا إيه الغباء اللي انتوا فيه ده. هو لو كان منافق مثلا في الهجرة كان يسيبه وما يخاطرش بحياته أو حتى يا أخي في واقعة الغار ولو نظروا أحد تحت قدمي لرأى طب ما كان يبلغ عنه ويخلص ليه يعني ليه يعمل كل ده شيء لا يعقل أصلا. في كل السيرة تجد أن أبو بكر الصديق من بداية الإسلام لذلك مقامه عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا وأنه لو كنت متخذ أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ودي مقام رفيع ولكن صاحبكم خليل الله وحديث كثيرة جدا جدا فضل أبو بكر الصديق. وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحاديث عن علي بن أبي طالب لما جي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يموت وطبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وبعدين مات أبو بكر الصديق ودفن بجانبه وبعدين لما جي عمر بن الخطاب يموت فاستأذن عائشة رضي الله عنها أنه يدفن بجانب صاحبي. فبعدين علي بن أبي طالب لما لقى أن عائشة رضي الله عنها وافقت قال أنا كنت أتمنى لك ده أن أنت تدفن بجانبهما وأنه طالما كان بيرى أن النبي محمد كان معاه أبو بكر وعمر يعني هم كانوا دايما مع بعض في الحياة فيدفنوا مع بعض في آخر الحياة دول أكبر المنافقين دول اتهموا بالنفاق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سايبهم. والفعل ده نتاجه ايه؟ ضلال الأمة الإسلامية كلها لأنه خلاص بقى مستقر عند جموع المسلمين. وزي ما قلت قبل كده ان اعداد الشيعة بالنسبة للسنة في العالم حوالي 10-15% الغالبية العظمى من العالم منتسبين للسنة فبالتالي خلاص الغالبية العظمى من أهل الإسلام في ضلال مبين دول متبعين واحد أول باب في جهنم على اسمه. عاوزين ايه أكتر من كده؟ وبدل ما يقول لك لا ده ربنا بشرهم بالجنة في القرآن وبشرهم رسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لا دول اتهموا بالنفاق في حياته. شعبيب، طب هم كانوا اتهموا بالنفاق ده بحسب الرواية دي، فغصبوا الخلافة بعده عمن نص الله تعالى ورسوله عليه بذلك، ولهذا تبرأ عنهم الإمامية من أمة محمد. يعني الإمامية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعني اللي بيعتقدوا بالإمامية مسألة الاثناشر إمام، مش موضوع أبو بكر وعمر وعثمان خلفاء وهم مسألة الخلفاء الراشدين، مش عاوزين خلفاء، احنا عندنا موضوع الإمامية والأئمة. والحاصل أن هنا أن هؤلاء إن كانوا، شوف بقى يعني إن كانوا مشيها، إن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنتسبين، زي ما تقول أنت الإخوان المتأسلمين أو أنتم متأسلمين، يعني أنت بتدعي أنك مسلم لكن أنت في العقيدة مش مسلم، ده تكفير باطني كده من تحت لتحت، ومنتسبين إلى الإسلام وإلى نصرتي، لكنهم كانوا أعداء له في الحقيقة، وإنما كانوا يظهرون شيئا من شعائر الإسلام لما رأوا انتظام رئاستهم الباطلة في ذلك. يعني كده علشان خاطر الرئاسة والخلافة أظهروا شعائر إسلامية كده، وكانوا يخرجون عداوة الإسلام وأهله في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وورع وصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد والبعد عن الفوز والفلاح. فكم من ركن للإسلام قد هدموه كبار الصحابة، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه، دول اللي فتحوا البلاد وأدخلوا العباد في دين الله عز وجل، كما أشار إليه مولانا أمينه. مشوف بقى الفجر نفس كده، الواحد بيشوف النصارى بيعملوا إيه بيعملوا زيه، المسيح هو اللي قال إنه إله والمسيح هو اللي علم، فينسبوا الكفر المبين لمين؟ للمسيح، هو اللي علمنا كده وهو بريء منهم ومن دينهم، يجي هو يقول لك ده سيدنا علي هو اللي علمنا كده، سيدنا علي بريء منكم ومن دينكم. في دعاء ايه؟ صنمي قريش. ده مين اللي يعني سيدنا علي هو اللي عمل الدعاء بتاع صنمي قريش اللي هو بيلعن فيه هنا كاتب ايه في الهامش، اورده العلامة المجلسي مش عارف مين، ثم أعلم أن لأصحابنا شروحا في هذا الدعاء. احنا هنعرف فيما بعد معلم. طيب هنا ده الدعاء اهو، اللهم مال عن صنمي قريش ايه. طيب معلم الدعاء طويل خالص خالص. طبعا هم ايه هنا في الدعاء ما تلاقيش فيه ذكر للأسامي، لكن هم عندهم ايه ده من ضمن التقية وإخفاء الدين، يطلع التلفزيون انتوا بتلعنوا ابو بكر وعمر، عمر رضي الله عنه وارضاه خليفه المسلمين رضوان الله عليه، يا ابن ايه يا ابني في ايه، عادي ما عندوش مشكله ما دام انا لو اعلنت هاخد بالجزمه ما اعلنش، لما يجي الوقت اللي اقدر اعلن اعلن، مفيش مشكله. ما انا بقول لك تقوم مطلع له الوثيقه كده، الشيعة بيقولوا كده وصدق اهو، انت تتبرع من ده تبرع، القرآن بيقول كده خلاص تبرع، حتى لو هو بيكذب بس انت قمت عليه الحجة، انت عملت اللي عليك، اظهرت ان هذا دين عندهم واظهرت ان ده مخالف للقرآن، فخلاص انت قمت عليه الحجة، هو ما زال على كفره وبيعلن لك ده، انت ما عندكش ان انت تشق عن صدره وتعرف هو فعلا آمن ايمانا حقيقيا و هو فعلا مدرك للي بيقوله وهو فعلا يقصد ده، زي مسألة الصحابي في الغزوة لما أجهز على أحد الكفار وخلاص هيقتله، فرح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فظن الصحابي أن الكافر ده بيقول كده بس عشان يهرب من السيف، فيبقى ده ما فيهوش إخلاص، فهذه شهادة غير مقبولة وده مش إسلام، أنت عاوز تهرب من السيف، أنت ما أسلمتش لله فعلا، فأنت كده ما دخلتش الإسلام حقيقة، فراح قتله. وصل خبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فزعل فقال له أشققت عن صدري، في المسألة دي أنت مش هتقدر تعمل أكتر من كده، أنت تجيب له الوثيقة وتجيب له القرآن ده الحق وأنت تنكر هذا أنا أنكرت. خلاص أعيد إسلامك واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوب وتعلم السنة وتدين بها، خلاص بقى أنت سمني في حال، أنت هتفضل مراقبني طول عمري، هو فعلا التزم بقى كويس خلاص نعمل إيه. فبيقول لك المهم دول كبار الصحابة اتهموا بالنفاق في حياة النبي، وهم كانوا بيظهروا الكلام ده من أجل الرئاسة وبس كده. كتاب العقائد محمد باقر المجلسي صفحة رقم 58 بيقول ايه، والكتاب ده انا لو كان موجود بي دي اف او موجود في حتة مليان مصايب، يعني مليان مصايب. هنا بيقول ومما عد من ضروريات دين الامامية، والمصطلح ده مهم جدا، لان احنا لما نيجي نقول دين الامامية ده مش هو دين الاسلام، هذا حقيقي وواقع، لان انت بتحط ضروريات لدين ومذهب ده احنا ما نعرفوش. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به وهو غير موجود في القرآن الكريم، انت اخترعت لنفسك دين تاني والزمت نفسك به، خصوصا بقى لو دين الامامية ده من ضرورياته ما يخرج من ملة الاسلام، انت كده كافر وش، وكده كأنه هو بيعلن ان مفيش حد يكون تحت راية الامامية الا لو اعتقد بهذا الكفر المبين. ايه بقى من ضروريات دين الامامية؟ استحلال المتعة رقم واحد، رقم واحد. طبعا ده في روايات عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان المتعة تم تحريمها الى يوم القيامة، وهو كان في وقت من الأوقات زواج شرعي ومقبول وحلال وحرمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خلاص بقى حرام. الشيعة بيقولوا لا، هو فضل حلال مفيش أي مشكلة. فرقم واحد استحلال المتعة. استحلاله يعني ايه؟ يعني أصل الفكرة ايه، لما الإخوة تكلموا في مخاطر دخول الشيعة مصر هينشروا زواج المتعة، الخطورة فيها ايه؟ ممكن يقول لك طب ما هو اللي هيتزوج متعة ده ليه اصلا بيزني، لكن القضية ايه؟ هل هو يستحل الزنا؟ لو استحل الزنا ده هو كافر خارج من ملة الاسلام، لان الزنا حرام بنص واضح وقطعي في القرآن الكريم وفي السنة، واسمه زنا، زنا ده مش حاجة حلوة، ده حاجة معروفة وحشة وحرام عند كل المسلمين، فهو ممكن يكون بيزني لكن هو عارف ان اللي هو بيعمله ده خطأ، وممكن ربنا يهديه ويتوب، لكن انت تيجي تقول له لا يا باشا ده حلال، انت ده انا هزبط لك نظام زي الفل، وممكن 2 جنيه ساعتين، 50 جنيه مثل الدولار غالي رخص شوية، المهم احنا هنتفق ونصيغ علاقة زوجية كاملة معينة بمبلغ معين بمدة معينة وحلال. حلال ده انت زي الفل، انا مش عارف ولاد الذين دول مش عاوزين المتعة يدخل مصر ليه. فبقى هو يستحل معصية، فدي الخطورة، فما بقاش فيه تأنيب ضمير. وبعدين يطلع احد الناس بغض النظر بقى هو عالم ولا جاهل ولا بغض النظر، ويقول لك لا ده اصل ده مذهب فقهي ويجوز التعبد بالمذهب المش عارف ايه، وانت بتلبس على الناس دينهم، انت كده هتودي الناس في داهية وهم يحسبون انهم يحسنون صنع، في الاخر لقوا نفسهم لبسوا في الحيط. فدي الخطورة، انه هيدخل لك معاصي وبلاوي وفواحش واثام في البلد باسم الدين وباسم الاسلام، فانت تمارس الكلام ده وانت ايه مرتاح. وبعدين بعض الاخوة تأملوا في توابع هذا، هيحصل زواج متعة، واحدة شيعية تحمل من رجل مصري مثلا، وبعدين تحمل تروح تاني إيران تربيه في الحسينيات، يرجع مصري شيعي، وفجأة بعد 20-30 سنة بقى عندنا مجتمع شيعي حاملين للجنسية المصرية، مدربين على أعلى مستوى في الحسينيات. اوعى وشك، انت عاوز ايه أكتر من كده؟ ده لو عملوا كده يبقى احنا خدنا بالشباشب على قفانا، ده وش كده هم عملوا اللي النصارى ما حلموش يعملوه. ينزل حملة سياحية مرة ورا التانية 2000 3000 زواج متعة يطلع منهم 200 300 حمل يروح يحصل الموضوع ده بعد 20 30 سنة. وللأسف احنا ما بنبصش لقدام. الناس لما كانت بتتكلم عن تقسيم السودان ما كانتش مستوعبة ايه اللي حصل. تنصير وزيادة عدد النصارى وتجمعهم في، وبعد كده يا جماعة نعمل استفتاء نقسم السودان ولا ما نقسمش، يلا نقسم بقى خلاص. حصل ده ممكن يحصل في مصر. التعب ده خيال واسع قوي يا جدع، بيقعد يفكر في حاجات غريبة. احنا وضعنا غير وضع مش عارف مين، احنا بتاع وهكذا، وبعد كده نقوم لابسين في الحيط. لكن هذه المخططات موجودة، وقتها هيبقى ايه؟ هيبقى اخواننا في الوطن. والتعب ده بعد كده يتسحب امن الدولة علشان بيتكلم في عن الشيعة. انت بتعمل فتنة طائفية ما بين اخوانك في الوطن، ما ينفعش وخلاص. وبقى ما احنا علشان كده يا جماعة قلنا من الاول بلاها الاسلام، خلينا في العلمانية ونعيش كلنا سوا سوا مع بعض حلوين وهكذا. الموضوع ده هيحصل. فلذلك العلماء لما جم يكلموا الشيخ ياسر برهان وغيره في مسألة لكن انت قلت انا موافق على بعض الشروط ان طبقت ولو التزموا بيها نسمح للشيعة بدخول مصر، لكن الشيخ ياسر برهان قال ايه؟ انا اعلم ان هذه الشروط مستحيلة التطبيق، زي ما قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن هو لن يستقر أبدا وهذا شرط مستحيل حدوث. فهكذا وضع شروطا مستحيل الشيعة هيقبلوا بها ولا هيعملوها، يبقى بالتالي إيه؟ مستحيل الشيعة يدخلوا مصر. لكن الناس ما بتفهمش الصياغة السياسية المحكمة علشان إرضاء جميع الأطراف مع المحافظة على العقيدة بشكل واضح. ففي بعض الناس بيقول لك لا ده المشايخ اللي علمونا العقيدة والدين واللي من 20-30 سنة بيحذرونا من التشيع جم دلوقتي علشان السياسة وتنازلوا عن دينهم، هذا باطل. فالمهم هنا عندهم استحلال البتعة رقم واحد من ضرورات دين الإمامية، لأن ده موضوع يعني مهم جدا بالنسبة لهم، أبعاد سياسية وأبعاد اجتماعية وأبعاد كثيرة جدا جدا. طيب حج التمتع والبراءة من ثلاثة. البراءة من ثلاثة دول مين؟ ننزل في الهامش، أبو بكر وعمر وعثمان، ومعاهم مين؟ ومعاوية ويزيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين. ما هو من ضمنهم أمين عائشة رضي الله عنها دخلة في القصة عندهم وهكذا. وبعدين فانت كده ايه، ثلاثة أكابر من الصحابة وبعدين كل من حارب مسألة الفتنة دي. أنا قلت الكتاب بتاع الشيخ محمد حسان ممتاز جدا في المسألة اللي هو كتاب الفتنة بين الصحابة، وإن خلاصة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إن الفرقتين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرهم على إيمانهم وتنبأ بكل هذا، وإن هما الاثنين كانوا مخلصين في اللي هما كانوا بيسعوا إليه. حج التمتع ده الآية القرآنية اللي هي بتقول فمن تمتع هما بقى بيفهموا لا ده احنا نمارس زواج المتعة في وقت الحج، هما بيفهموا كده، وده غباء فظيع. كان زكريا بطرس برضو قال نفس الكلام، قال لك ده المتعة ده في القرآن فمن تمتع بالعمر. غبي مش فاهم عندهم داخل في زواج المتعة هو كده، لكن ده معناه ان انت تحج وبعدين تفضل وتستمر تعمل عمرة بعد كده ليها، يعني ضوابط فقهية ما لهاش علاقة بزواج ولا، وان ده اصلا الزواج والعمرة يبطل لو حصل فيه جماع أو كلام من ده، ما فيش فهم خالص في الموضوع. ما علينا، مهم هم من ضروريات دين الإمامية البراءة من أبو بكر وعمر وعثمان كل من حرم أمير المؤمنين. وعشان كده حرم أمير المؤمنين دول إيه بيسموهم؟ النواصب، يعني نصبوا لآل البيت العداء، كانوا بيحاربوهم يعني. طيب حارب أمير المؤمنين أو غير من الأم، ومن جميع قتلة الحسين، ودول غالبا كلهم شيعة أصلا. وقول، شوف من ضروريات دي الإمامية، وقول حي على خير العمل في الأذان. بغض النظر ما علينا، مش مهم، هم عندهم في الأذان صيغة مختلفة عننا. هو يقول لك ده من ضروريات دي الإمامية. طيب، وثيقة تانية من أهم كتب الشيعة، الكافي. الكافي ده برضو عدد أجزاء كتيرة جدا جدا، شوية الروضة من الكافي، الأصول من الكافي، مش عارف مين من الكافي، مقسمه يعني أجزاء كده. ده بتاع مين؟ بتاع الكولين، واحد إيه من أئمة الشيعة المتقدمين من زمان، القرن الرابع الهجري. طيب، ده الجزء الثامن، صفحة رقم 245. بيقول إيه؟ ده نفس الرواية اللي احنا قريناها، ان هم كان الناس اهل ردة الا ثلاثة، ومن الثلاثة ما قريناها. طيب، بس انا قلت، انا حبيت ان انا اذكر، يعني ده مذكور عند العياشي ومذكور عند الروضة من الكافي، على اساس ايه؟ إن ده ثابت عندهم ومقر به وفي كتب كثيرة يعني. طيب، وثيقة تانية، الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم، تأليف العلامة المتكلم الشيخ زين الدين أبي محمد علي، مش عارف مين، علي، حد عارف تقرا ولا ايه؟ مش عارف. العاملي ايه؟ أبو محمد علي، يونس العاملي. يونس العاملي. طيب، ده الجزء الثالث، صفحة رقم 168. فصل عن أم المؤمنين حفصة، بيقول، بيتكلم في تلبيس كثير يعني في المسألة. هنا في قوله، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، بيقول لك إيه بقى اللي أصروا؟ هو ملوش دعوة بقى بالروايات وأسباب نزول الآية عند أهل السنة، أنا هشوف حاجة وبعدين أنا هختر عليها قصة. فقال لك إيه اللي حصل؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصر لحفصة بإيه؟ ما علينا. هي بيقول، هي حفصة قال الصادق عليه السلام كفرت في قولها من أنبأك هذا، وقال الله فيها وفي أختها إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. هم بيفهموا الآيات دي على أن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، حفصة وعائشة رضي الله عنهما، كفروا في هذه الآيات. المهم هنا بيقول إيه؟ وفي رواية، إيه بقى اللي أصروا؟ أنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان الأمر، فأفشت إلى عائشة، فأفشت إلى أبيها، فأفشى إلى صاحبه، فاجتمع على أن يستعجل ذلك. طب هو النبي محمد قال لهم، طب هم هيبقوا هيتولوا الأمر من بعدي، ده غصبا للخلافة ولا دي توصية من النبي؟ بغض النظر، مش مهم. فراحوا قالوا طب كويس، احنا هنمسك بعده، فنعمل ايه؟ نسم النبي. شوف الكفر يوصل لغاية فين. فقال لك دول حفصة وعائشة وأبو بكر وعمر اجتمعوا مع بعض، ايه؟ عشان مهمة الاغتيال النبي. طب وفين بقى والله يعصمك من الناس؟ مش مهم القرآن بيقول ايه، انا اقلف القصة اللي انا عايزها. فهم اختلوه وسموه ومات ومسكوا من بعض. لذلك فاجتمع على ان يستعجل ذلك يسقينه ثما، فلما أخبره الله بفعلهما هم بقتلهما، فحلف له أنهما لم يفعلا، فنزل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الله المستعان. آخر وثيقة، مش عارف ليه هم حاطين فيها الحاجات دي، ليالي الأخبار، تأليف عمدة العلماء والمحققين ومش عارف مين. وزبدة الفقهاء الشيخ محمد ايه مش عارف ايه مشكلة الإخوة اللي صوروا الوثائق دي ما صوروهاش بجودة كويسة. هنا بيتكلم على موضوع لعن الصحابة والكبار والأئمة الخلفاء الراشدين. تنبيه اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم إذا كنت في المبات في الخلاء يعني تفنن في الكفر ولا تقولش إبليس جي علمهم الكلام ده. سبحان الله. أنا هوقف في الجزء ده من التسجيل, استنى 10 دقايق ناخد راحة 10 دقايق و5 دقايق وبعدين هبدأ نجيب الأدلة من القرآن الكريم على أن كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.